نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الإحكام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا على نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وبالستة ما عدا أحمد، وبالخمسة ما عدا البخاري ومسلم، وبالأربعة ما عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة ما عداهم الأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهم غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله في هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب أولا بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وتأسيا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ كتبه ومراسلاته إلى الملوك بالبسملة، وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ثم قال رحمه الله: الحمد لله على نعمه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالكمال لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته على نعمه. النعم جمع نعمة، والنعمة هي والمراد بالنعم هنا العطايا والهبات، فحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، لأن نعم الله عز وجل على العبد نعم ظاهرة ونعم باطنة. فالنعم الظاهرة هي التي تشاهد كالصحة والعلم النافع الذي ينتفع الإنسان به والمال وما أشبه ذلك، والنعم الباطنة هي التي تتعلق بالقلب كصلاح القلب وإنابته إلى الله وخشيته وغير ذلك، على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأحسن معنى تفسر به الصلاة هو أن يقال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، فمعنى ذلك أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه صنف هذا الكتاب المختصر لأجل أن صنفه وحرر، يعني نقح، لأجل أن يسهل حفظه لطلبة العلم. وقد جمع في هذا الكتاب المبارك جمع أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقاها من صحيحي البخاري ومسلم ومما صح في كتب السنن والمسانيد، لكنه رحمه الله يذكر أحيانا الأحاديث الضعيفة، يذكر في هذا الكتاب الأحاديث الضعيفة ويقول ضعيف، فيقول مثلا رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، أو رواه أحمد بإسناد ضعيف ونحو ذلك. فما هي الحكمة من كون الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب؟ الجواب أنه يذكر ذلك لأسباب، منها أولا بيان ضعف الحديث، يعني يذكر هذا الحديث الضعيف ليبين ضعفه. وثانيا يذكر الأحاديث الضعيف أحيانا لبيان الخلاف، وأن المسألة فيها خلاف، فتجد أنه يذكر أحاديث صحيحة تكون تدل على مسألة واحدة، ثم يذكر حديثا ضعيفا يدل على خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ليبين أن في المسألة خلافا. وثالثا أيضا من أسباب ذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب أن الحديث الضعيف إذا لم يكن الضعف فيه شديدا، الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا وكان له شواهد تعضده فإنه يعمل به، لأن كثيرا من العلماء يرى جواز العمل بالحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وكان له أصل ولم يكن ضعفه شديدا. إذن الحافظ رحمه الله يذكر في هذا الكتاب الأحاديث الضعيفة لهذه الأمور الثلاثة: أولا ليبين ضعفها، وثانيا ليبين أن بعض العلماء يستدل بها مما يدل على أن في المسألة خلافا، وثالثا أيضا أن الحديث الضعيف إذا لم يكن الضعف فيه شديدا وتعددت طرقه فإن هذه الطرق يجبر بعضها بعضا حتى يكون صالحا للاحتجاج به. ثم ذكر رحمه الله مصطلحه في هذا الكتاب، وأنه إذا قال رواه السبعة أو أخرجه السبعة فالمراد بذلك الصحيح، فالمراد بذلك البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد، وإذا قال رواه الأربعة فالمراد بذلك كذا، وهذا اصطلاح منه رحمه الله ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا الكتاب، أعني كتاب الحافظ رحمه الله، من أنفع كتب أحاديث الأحكام، وهو يتميز على غيره من كتب الأحكام المشهورة، فيتميز على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي بأنه ذكر أحاديث ليست هناك، لأن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام ذكر أحاديث الأحكام التي في الصحيحين، ومن المعلوم أن أحاديث الأحكام ليست مقتصرة على ما في الصحيحين، ولذلك مثلا لا تجد حديثا واحدا فيما يتعلق بالمياه في عمدة الأحكام. فالحقيقة أن بلوغ المرام عمدة وزيادة. كذلك أيضا بالنسبة لكتاب المنتقى للمجد تميز عنه باختصاره وتحريره، بمعنى أنه يبين صحة الأحاديث أو حسنها أو ضعفها. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يحرص على حفظه وأن يحرص على فهمه. ولذلك ذكر بعض العلماء أن من حفظ بلوغ المرام في الحديث وزاد المستقنع في الفقه فإنه يكون أهلا للفتية، لأن هذين الكتابين إذا ضم بعضهما إلى بعض حصل للطالب العلم خير كثير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نعم، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى مفعول، وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش، ومنه الكتاب لأن الكتابة تتجمع فيه الكلمات، فمادة كتاب الكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على الجمع. وقوله الطهارة، الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وأما شرعا فالطهارة لها معنيان: معنى أصل وهو الطهارة المعنوية، والآخر فرع وهو الطهارة الحسية. فالطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. والطهارة المعنوية هي الأصل، وهي أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن البغض والحقد والغل لعباد الله. وهذا النوع من الطهارة من أهم الأنواع، أن تطهر قلبك مما ينافي الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل. والثاني أن تطهر قلبك أيضا من الحقد والبغض والحسد والشحناء والبغضاء لعباد الله عز وجل. أما النوع الثاني من الطهارة وهي الطهارة الحسية، وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، فهي المرادة هنا في كلام المؤلف، وقد عرفها الفقهاء بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا معنى الطهارة في الاصطلاح، وهي الطهارة الحسية، ارتفاع الحدث وما في معناه. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فارتفاع الحدث يعني أن تزيل هذا الوصف الذي اتصف به البدن مما يمنع من الصلاة ونحوها. فمثلا إنسان نام أو تبول أو أكل لحم إبل، اتصف بوصف يمنعه من الصلاة. الطهارة هنا هو أن يرفع هذا الحدث أو يزيل هذا الوصف الذي منعه من الصلاة، إزالته تسمى طهارة. ارتفاع الحدث وما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، وذلك كغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسلها هنا ليس عن حدث، وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، الخبث النجاسة، فإزالة النجاسة تعتبر طهارة. فالإنسان إذا قضى حاجته واستنجى أو استجمر، هذا الاستنجاء وهذا الاستجمار يسمى طهارة. إذن الطهارة لها معنى وهو الأصل، وهو تطهير القلب من الشرك في عبادة الله والحسد والبغض لعباد الله، ومعنى فرع وهو الطهارة الحسية، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمه الله بقولهم: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالطهارة لأسباب. أولاً أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، فلأن الطهارة شرط من شروط الصلاة بدأ بها المؤلف رحمه الله. وثانياً أيضاً لأن الطهارة تخلية، بمعنى أن الإنسان يخلي بدنه عما ينافي الصلاة من النجاسات وغيرها، والتخلية تكون قبل التحلية. وثالثاً لأجل أن ينبه طالب العلم عند ابتداء قراءته في هذا الكتاب أن يطهر قلبه ويصحح نيته بأن يقصد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فلهذه الأسباب الثلاثة ولغيرها بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا الحديث له أصل وقصة، وهي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إنا نركب البحر، يعني هم يذهبون يركبون البحر إما لصيد أو لغيره. يقول: وليس معنا إلا القليل من الماء، يعني ما نحمل معنا إلا القليل من الماء، ولو أننا استعملنا هذا الماء القليل في الوضوء لم نجد ماء للشرب، ولم نجد ماء لإصلاح الطعام فيما إذا أرادوا أن يصنعوا طعاما ونحو ذلك، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. الطهور بفتح الطاء على وزن فعول، والطهور اسم لما يتطهر به فهو الآلة، وأما ما كان على وزن فعول طهور فهو الفعل. فعندنا الآن ما كان على وزن فعول فهو الآلة، وما كان على وزن فعول فهو الفعل. فإذا قلت طهور وطهور، فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو فعل الوضوء، نفس الوضوء فعلك غسلك لوجهك ويديك هذا يسمى طهور. يقال أيضا سحور وسحور، فالسحور هو الطعام الذي يؤكل يتسحر به، وأكلك لهذا الطعام يسمى سحور. يقال أيضا سعود وصعود ووجور ووجور. والقاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول فهو فعول بالفتح فهو للآلة، وما كان على وزن فعول بالضم فهو للفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. شوف، هو الطهور ماؤه، الطهور يعني ما يتطهر به، الحل ميتته، الحل ميتته يعني الذي تحل وتباح ميتته، وميتة البحر ما أخذ ميتا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى التفقه في الدين. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألونه لمجرد المعرفة والعلم فقط، وإنما يسألونه للعلم والعمل، فهم يتعلمون لأجل أن يعملوا لا أنهم يتعلمون للعلم فقط. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني لفظا تلاوة، تعلم القرآن والعلم يعني ما في القرآن من المعاني والتفسير والعمل، وهذا هو الثمرة وهو تطبيق ذلك. ليس العبرة أن تعرف القرآن، أن تقرأ وأن تعلم، الثمرة والنتيجة هي العمل به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. واستدل بعض العلماء ومن فوائد هذا الحديث أيضا الزيادة في الجواب عن السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، لكنه من كرمه في العلم أجاب بأكثر من السؤال فقال: هو الطهور ماؤه، هذا جواب السؤال، وأضاف: الحل ميتته، لأنهم قد يحتاجون إلى أكل ميتة البحر وهو السمك الذي يلقيه البحر أو الموج. ويستفاد أيضا من هذا الحديث، بل استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب على الإنسان أن يحمل الماء معه إذا أراد السفر ونحوه، لأن الرجل قال: وليس معنا إلا القليل من الماء، يعني هم لا يحملون معهم الماء. قالوا: فيجوز للإنسان أن لا، يعني يباح للإنسان أن لا يحمل معه الماء، وأنه إذا احتاج إلى الطهارة أن يتيمم. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة، بل يجب على الإنسان إذا أراد السفر أن يحمل وأن يتزود من الماء ما لا يكون في حمله عليه مشقة، وذلك لأن الطهارة واجبة، التطهر بالماء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حل ميتة البحر. وما المراد بحيوان البحر؟ حيوان البحر كل ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج من الماء لهلك ومات، هذا يسمى حيوان البحر. لأن الحيوانات نوعان، بل 3 أنواع: حيوانات بر، وحيوانات بحر، وحيوانات تعيشها هنا وها هنا. فحيوان البر ما لا يعيش إلا في البر، بحيث لو دخل الماء لمات وهلك، هذه تسمى حيوانات برية. والثاني حيوان بحر، وهو ما لا يعيش إلا في الماء، كالسمك والحيتان ونحوها. والثالث حيوانات تعيش في البر والبحر، كالسلحفاة ونحوها. ما المراد بالحديث؟ نقول: الذي يحل هو حيوان البحر، يعني ما لا يعيش إلا في الماء، هذا هو الذي يباح. وظاهر الحديث حل حيوان البحر ولو كان نظيره من البر محرما. ظاهر الحديث حل حيوانات البحر كلها ولو كان نظيرها من حيوانات البر محرما، كالكلب مثلا. هناك كلب في البر وكلب في البحر، كلب البر محرم وكلب البحر حلال، يعني الذي لا يعيش إلا في الماء. فكل حيوانات البحر كلها حلال، ولو كان مسمى نظيرها في البر محرما، لكن ما الأصل في حيوانات البر؟ عرفنا الآن أن جميع حيوانات البحر أنها مباحة لعموم قول النبي لعموم قوله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، لكن ما الحكم في حيوانات البر؟ الجواب: حيوانات البر الأصل فيها الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم نوع فعليه الدليل، لكن الأدلة قد دلت على أن المحرم من حيوانات البر أنواع محصورة. أولا الحمر الأهلية، فإنها محرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي في يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ثانيا مما يحرم: كل ذي ناب من السباع. وثالثا كل ذي مخلب من الطير، فكل حيوان له ناب من السباع فإنه يحرم أكله، كالأسد والنمر والفهد وما أشبه ذلك، وكل طائر له مخلب يصيد به فإنه يكون محرما كالصقر ونحوه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون الرسول عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ فالجواب والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها لأن هذه الحيوانات من طبيعتها الأذى، هي حيوانات مؤذية، والإنسان يتأثر بما يتغذى به، هذا الغذاء الذي تتغذى به يؤثر على طباعك، فلو أن الإنسان اعتاد أن يأكل لحوم هذه السباع ذوات الناب أو الطيور ذوات المخلب فإنه يكتسب من طباعها العدوان، فتكون فيه صفة العدوان. هذه هي الحكمة والله أعلم في كون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. الحكمة هي أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، فالغذاء الذي يتغذى عليه الإنسان يكون له أثر في طباعه، فهذه الحيوانات من طبيعتها الأذى والعدوان، فإذا اعتاد الإنسان أن يتغذى عليها وأن يأكل منها انتقلت إليه هذه الصفة وهي صفة العدوانية. ولذلك يعني الشاهد لهذا كره الفقهاء رحمهم الله أن يسترضع الإنسان لولده امرأة فاجرة أو حمقاء، وقالوا إن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، فربما أنه لو ارتضع من هذه المرأة الفاجرة والعياذ بالله أو هذه المرأة الحمقاء أنه يتأثر بأخلاقها. رابعا من الحيوان المحرم ما يأكل الجيف، فكل حيوان يأكل الجيف فإنه محرم، مثل النسر والرخم واللقلق والعقعق وما أشبه ذلك، فهذه محرمة لأنها تتغذى على الجيف. خامسا من الحيوانات المحرمة كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام، فكل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. والتي أمر الشارع بقتلها هي سبعة: خمسة بل ستة ذكرت في حديث عائشة، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والعقرب والكلب الأسود والكلب العقور، ويضاف إليها السابع وهو الوزغ. فهذه الحيوانات محرمة الأكل، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. من القواعد أيضا في المحرم من الحيوان: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام. والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها أربعة: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى عن قتل النملة وهي معروفة، والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر صغير أصغر من الحمام، يتغذى على الزروع. هذه الأربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. من القواعد أيضا في المحرم من الحيوان: ما تولد من مأكول وغيره. كل حيوان متولد من مأكول وغير مأكول فإنه يكون محرما. مثال ذلك البغل. البغل من ماذا متولد؟ متولد من الفرس والحمار. يعني الفرس إذا نزل الحمار على الفرس فإنه يتولد البغل. هذا البغل محرم. السبب نقول: لأنه اجتمع فيه مباح ومحرم، حلال وحرام، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. إذن البغل وهو معروف نقول البغل هذا حرام لا يجوز أكله. الخيل والفرس يجوز أكله، والحمار لا يجوز أكله. البغل الذي تولد منهما أيضا لا يجوز أكله، لأنه فيه محرم ومباح، واجتناب المحرم واجب، فوجب اجتناب الجميع، لأنه لا يمكن أن يجتنب الإنسان المحرم إلا باجتناب المباح، فغلب جانب التحريم. ولذلك البغل الآن البغل متولد، وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة وقالوا: كل حيوان متولد لا يتوالد. البغال الآن هذه لا تتوالد ولا تتناسل فيما بينها، ليس بينها تناسل، وإنما تتولد مما تقدم من الحمار إذا نزل على الفرس. أما بينها فلا يحصل بينها تزاوج ولا يحصل بينها توالد. ومن ثم قال العلماء: كل حيوان متولد فإنه لا يتوالد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث أبي أمامة الباهلي: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف وهي: الماء طهور لا ينجس شيء، وما ذكر معها من الروايات، هي أحاديث في الواقع ضعيفة، هي ضعيفة من حيث السند، والعمدة في هذا الباب على الإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير أو تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة بنجاسة. لابد. إذن الأصل في المياه التي خلقها الله عز وجل، سواء كان ذلك مياه الأمطار أو البحار أو الأنهار أو الآبار أو غيرها، الأصل في جميع المياه الطهارة، يعني أنها طاهرة. إلا متى يحكم بنجاستها؟ إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة، لكن بنجاسة. فلو أن عندك إناء فيه ماء، فهذا الإناء إذا شككت في طهارته أو نجاسته نقول الأصل فيه الطهارة. إلا إذا تغير أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو ريحه، فلو وقعت في هذا الإناء نجاسة وغيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت ريحه، فإنه يكون نجسا. أما لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة فإنه في هذا الحال لا يسمى ماء. عند الفقهاء يقول يسمى ماء طاهرا، فيقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء من جميع المذاهب، على أن الماء ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. ما الدليل على هذه القسمة أو هذا التقسيم؟ قالوا لدينا دليل عقلي، وهو أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز التوضؤ به فلا يخلو. إما أن يجوز شربه أو لا يجوز شربه، فإن جاز شربه لكن لا يجوز الوضوء به فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. أعيد، يقولون القسم العقلية أو الدليل العقلي يقتضي تقسيم الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالماء الآن إن جاز الوضوء به، إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الماء الطهور، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وإذا كان الماء لا يجوز الوضوء به نظرنا، فإن كان يجوز شربه، يعني هذا الذي لا يجوز الوضوء به يجوز شربه فهو الطاهر، وإن كان لا يجوز شربه فهو النجس. هكذا يقسمون. والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، وليس هناك ماء يسمى طاهرا، لأن هذا الماء الطاهر الذي تغير بشيء طاهر، إن كان تغيره بهذا الشيء الطاهر يزيل عنه وصف اسم الماء بحيث لا يسمى ماء، فهذا لا يقال ماء طاهر، وإنما يسمى بما انتقل إليه. فمثلا لو كان عندنا إناء فيه ماء ووضعنا فيه ورقا من الشاي وانقلب لونه إلى أحمر أو أصفر، حقيقة الأمر لا نقول هذا ماء طاهر، وإنما نقول هذا شاهي. لو أن لدينا ماء وأتى الإنسان ببرتقالة وعصرها في هذا الماء فانقلب لونه إلى أصفر عصير، لا نقول إن هذا ماء طاهر، وإنما نقول إنه عصير. إذن الطهور الذي يجوز التوضؤ به هو الماء المطلق الذي لم ينتقل عنه هذا الوصف. أما إذا تغير الماء بشيء طاهر وانتقل مسماه إلى مسمى آخر فإنه لا يسمى ماء طاهرا، وإنما يضاف إلى ما تغير به. فلو أن لدينا ماء ووضعنا فيه حليب صار الماء الآن أبيض، هذا ما يسمى ماء وإنما يسمى حليبا. إذن كل ماء فالأصل فيه الطهارة إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذه المسألة كما تقدم الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فيها شيء من الضعف، لكن العمدة في هذا الباب على الإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإنه يكون نجسا. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن أبي هريرة، نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان الماء، وفي لفظ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. إذا كان الماء قلتين، يعني إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان تثنية قلة، والقلة هي الجرة العظيمة وزينتها قربتان ونصف تقريبا، فالقلتان خمس قرب، والمراد بالقرب والمراد بالقلتان هنا من قلال هجر وهي معروفة. إذن إذا كان الماء قلتين يعني على زينة قلتين، والقلتان تقريبا خمس قرب، القلتان خمس قرب. يقول: لم يحمل الخبث، والخبث هو النجاسة، وفي لفظ لم ينجس. وظاهر الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس مطلقا حتى لو تغير أحد أوصافه الثلاثة. ظاهر الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ظاهره الإطلاق، وأن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس مطلقا حتى لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. وحينئذ يكون هذا الحديث معارضا لحديث ما تقدم في حديث أبي أمامة الباهلي: إذا بلغ إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه. لكن يقال في الجمع بينهما إن حديث ابن عمر هذا له منطوق ومفهوم، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. يعني حديث ابن عمر يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث مطلقا، وأن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث مطلقا ويحكم بنجاسته. لكن يقال حديث ابن عمر له دلالتان: دلالة مفهوم ودلالة منطوق. فدلالة المنطوق أن الماء إذا بلغ قلتين فصاعدا أنه لا ينجس، والمعنى حينئذ أنه لا يتأثر بالنجاسة كالماء القليل، فهذا لا يمنع أن يكون نجسا، لكن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يكون كثيرا، والكثير يدفع عن نفسه النجاسة. وليس معنى هذا أنه لا يمكن أن ينجس مطلقا. وأما مفهوم الحديث أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، فدلالت حديث ابن عمر على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات دلالة مفهوم، والأحاديث السابقة دلالتها على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وحينئذ يقال إن الماء إذا كان دون القلتين فالغالب أنه يتأثر بالنجاسة، لأنه يكون قليلا فلا يدفع عن نفسه النجاسة، وإذا كان الماء فوق القلتين فإن الغالب أنه لا يتأثر بالنجاسة. لماذا؟ لأنه كثير، والكثير يدفع عن نفسه النجاسة، وبهذا يحصل الجمع بين هذه الأحاديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم، وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي، نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي لفظ: في الماء الذي لا يجري. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، وفسر الماء الدائم الذي لا يجري، لأن الماء نوعان: ماء جار وماء راكد. فالماء الجاري كماء الساقية ومياه الأنهار والبحار وغيرها، والماء الراكد كالماء الذي يكون في غدير أو في إناء لا يتحرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن ذلك يقززه على من يستعمله بعده. فالإنسان إذا رأى رجلا أصابته جنابة أو عنده وسخ واغتسل في هذا الماء، فإن أثر اغتساله سيبقى، والناس تتقزز نفوسهم أن يغتسلوا في هذا الماء الذي أصابه من هذا الوسخ ومن هذا الدرن. ثم ذكر الرواية الأخرى قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهذا أشد، لأنه إذا كان الاغتسال في هذا الماء الدائم مما ينهى عنه فالبول الذي هو نجس من باب أولى. فعلى هذا نقول: يحرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم، ومن باب أولى أن يبول في الماء الدائم، لأن بوله في الماء الدائم يمنع غيره من استعماله، فيحرم الناس أو يحرم الناس من استعمال هذا الماء الذي بال فيه أو الذي اغتسل فيه. وهذا من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، وهو مراعاة مشاعر الآخرين ومراعاة حقوق الآخرين. فالماء الذي يكون ثابتا دائما لا تغتسل فيه، لأن اغتسالك فيه إن كان من جنابة فقد يكون فيها أثر جنابة، وإن كان من وسخ ودرن فسوف يتأثر هذا الماء بالوسخ والدرن، ونفوس الناس تتقزز وتنفر. وأعظم من ذلك إذا بال أو أعزكم الله تغوط في هذا الماء، فإنه إذا بال وتغوط فمن المعلوم أن من علم بأنه استعمل هذا الماء فلن يستعمله مرة أخرى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم الماء ثم يغتسل، روي على ثلاثة أوجه: ثم يغتسل، وكل واحدة منها لها معنى. فالرواية الأولى: لا يغتسل أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فالنهي هنا عن البول على انفراد وعن الاغتسال على انفراد، فينهى عن هذا وهذا. وأما على رواية النص ثم يغتسل فيكون النهي عن الجمع بين الأمرين، يكون النهي عن الجمع بين الأمرين، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يعني مع كونه يغتسل فيه. وعما الرواية الثالثة لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل بالجزم، فيكون نهيا عن كل واحدة منهما على انفراد، فينهى عن البول على انفراد وينهى أيضا عن الاغتسال على انفراد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، هذا الحديث، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى أو حديث الباب بعد العصر إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح، ونجيب عن ما تيسر من السؤال. يقول: ما مقدار القلتين بالمقاييس المعاصرة؟ هي أنا لا أعرف يعني قدرها باللترات المعاصرة، يراجع في ذلك، هناك كتب ذكرت الأوزان، يعني وزن القربة ووزن الرطل ووزن يعني الأوزان، الأوزان المعاصرة مقارنة بالمكاييل السابقة. يقول: ما حكم من ترك صلاة لا يعرف عددها؟ نعم، يعني كانوا يقول ترك صلاة من يوم ولا يدري، من ترك صلاة من يوم ولا يدري ما هي، لزمه أن يصلي ثلاث صلوات، يصلي فجرا، يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا. لماذا؟ يقول: لأنه إن كانت الفائتة ظهرا أو عصرا فالأربع تكون عنها، وإن كانت الذي الفائتة هي المغرب فالثلاث تكون عنها، وإن كانت الفائتة هي الفجر فالركعتان تقوم عنها. هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله، وقال إن من فاتته، من فاته صلاة غير معينة من يوم لا يعلم عينها، لزمه أن يصلي ثلاثا، يصلي رباعية وثلاثية وثنائية حتى يخرج من العهدة بيقين. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ينظر ماذا يغلب على ظنه، يتحرى وينظر، فإن غلب على ظنه أن التي تركها هي العصر أو الظهر صلى أربعا، وإن غلب على ظنه أنها المغرب صلى ثلاثا، أو الفجر صلى ركعتين. لكن إذا لم يكن عنده غلب الظن فحينئذ نقول صلي أربعا وثلاثا وركعتين حتى تخرج من العهدة بيقين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا.